إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. أحبتي في الله، عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وأم المؤمنين عائشة وأبي موسى وأبو موسى الأشعري، من طرق كثيرة بمجموعها يتقوى الحديث إلى درجة الصحة، فهو صحيح لا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع على قلوب العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي رواية: فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. أحبتي في الله، فكرة شعار نفكر معا، إيه رأيك نخلي رمضان القادم ده متميز، فنقول مثلا أجمل رمضان ممكن أحقق هذه الكلمة، ممكن أحطها غاية هدف أطمع في الوصول إليه، أخليها وعجلت إليك ربي لترضى، أخليها سأري الله مني خيرا، ممكن أنتقل من أجمل رمضان لأجمل حياة. الأمر سهل ميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، لكن لازم الأخذ بالأسباب. من جد وجد ومن زرع حصد ومن صار على الدرب وصل. لازم نحط لها قيد بإذن الله. تأخذ بالأسباب وأنت متوكل في هذه القضية على الله تبارك وتعالى مستعينا بالله بالدعاء على يقين أنك ستصل بإذن الله إلى هدفك. نوصل لأجمل رمضان. الأول أسأل الله أن يبلغنا رمضان. كنا بنتفكر أنا ومجموعة من الإخوة بنلاقي في شعبان كده يا جماعة يسقط من بيننا إخوة. مرات تلاقيه شاب، مرات تلاقيه بلا مرض، مرات تلاقيه بلا حادث، لا يصل إلى رمضان. سنة من السنوات الرؤية ظهرت، قالوا غدا بإذن الله أول أيام رمضان، صلينا العشاء، صلينا التراويح بتاع أول ليلة، جلسنا نرتب للشهر، عاد المؤذن اللي معانا دخل مات، وقعدنا نرتب للشهر وللإفطار وللصلاة ولل ما يتعلق برمضان من دروس ومحاضرات، ولم يبلغ من رمضان إلا أول تراويح. فإحنا عشان نعمل أجمل رمضان أولا نسأل الله تبارك وتعالى بصدق أن يبلغنا رمضان. وانت بتسأل ربنا أن يبلغك رمضان خلي معها على طول أن يوفقك في القيام بأفضل العبادات في رمضان. كان من دعاء السلف: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. سلمني إلى رمضان أو صلوا وسلم لي رمضان إننا أوفق فيه إلى ما يحبه الله ويرضاه، ثم تسلمه مني متقبلا أن يقبل هذا العمل وترفع هذه الأعمال. اللهم أمين. عشان تروح لأجمل رمضان لازم قلب، قلب سليم. فأقول رمضان بسلامة صدر. كان السلف يقولون أفضل الأعمال سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للأمة، بذلك بلغ من بلغ. لازم عشان خاطر أرتب البرنامج بتاعي تجهيزه تهيئة إعداد، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج يجهز، بل قبلها في صغره في ديار بني سعد عند موضعته حليمة السعدية لما شق صدره صلى الله عليه وسلم، تجهيز تهيئة. وكذلك قبل الرحلة لما عاد من الطائف واجتمعت عليه الهموم والغموم والأحزان، مش لفقد ولد ولا فقد قريب ولا فقد مال، للدعوة. الدعوة عبء ثقيل، حمل عظيم. قال الله لنبيه من بداية الطريق: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سنوات وأرسل بأصحابه إلى الحبشة مرتين، وخرج في رحلة الطائف وعاد فيها بما حدث فيها من هموم وأحزان، ولم يستطع دخول مكة إلا في جوار مشرك المطعم بن عدي، فبات في بيت أم هانئ وصدره صلى الله عليه وسلم معبأ بالهموم والغموم والأحزان صلى الله عليه وسلم. فإذا بالفرج ينفرج سقف البيت ويأتي ثلاثة من الملائكة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام. عندك مشكلة في المسجد، عندك هم، عندك غم، ما فيش أجمل من بيت ربنا، تلجأ إلى الله بالعبادة، بالصلاة، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بجهز خطبة عنوانها صلاح البال. صلاح البال، والبال ده يشمل كل حاجة. فوجدت بعد البحث إن البلدة ذكر في القرآن مرتين في صورة واحدة، في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الله تبارك وتعالى يلفت انتباهنا أن صلاح حالك وبالك في كتاب الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد تجرى عملية جراحية خطيرة، قلب مفتوح بدون غرفة عمليات، بدون أدوات، يشق صدره صلى الله عليه وسلم ويخرج قلبه ويغسل بماء زمزم ويعبأ إيمانا وحكمة، ثم يعود كما كان. دي بداية الرحلة. تدخل على رمضان تطلع قلبك وتنظفه وتطهره وتزكيه وتنقيه. لما جهز قلب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيت المقدس وتقدم الصفوة الأنبياء والمرسلين وصلى به إماما وعرج به إلى السماوات، قلب فيه نقاء، فالتقى بآدم في السماء الأولى وبابن الخالة عيسى ويحيى في السماء الثانية والثالثة يوسف قد أوتي شطر الحسن، والرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، والخامسة هارون، والسادسة موسى الكليم، والسابعة خليل الرحمن إبراهيم. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يصعد، القلب جاهز مهيئ، حتى وصل إلى ما لم يصل ولن يصل إليه أحد، وكان اللقاء المباشر مع الله تبارك وتعالى، وكانت هدية اللقاء وهذا القلب 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه قبل 50 وعاد بها ورضي بها حتى التقى بموسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وأخذ يخفف حتى صارت 5. والله عز وجل يقول 5 في الفعل و50 في الأجر. وبعد 5 صلوات يقول موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيقول لقد استحييت من ربي. عادش ينفع بقى رجوع. القلب حبب الصلاة، حبب العبادة. لو كان نزل بال50 يعني تقريبا كل 24 دقيقة نصلي أذان، وبين الأذان والإقامة والصلاة الفريضة والأذكار بعد الصلاة والسنة البعدية وترجع بيتك، هذا الوقت لا يحتمل 24 دقيقة، يعني حياتك تبقى صلاة. قلب. فالله عز وجل أراد لنا الخير، إنك تدخل على رمضان بقلب يتحمل كل العبادات، بسهولة جدا يصل إلى أجمل رمضان، بل إلى أجمل حياة، فتأتي رحمة الله بهذا الحديث الجميل: إن الله لا يطلع على قلوب العباد، هو يطلع في كل وقت وآن، ولكن هذا اطلاع خاص، اطلاع عفو، اطلاع صف، اطلاع مغفرة، اطلاع قربة، اطلاع جنة، اطلاع نجاة من النار، فيغفر لجميع خلقه سبحان الله، فيغفر للمؤمنين. هنيئا لأهل الإيمان، هنيئا للعفو والمغفرة والرضوان. وفي رواية فيغفر بعدد شعر غنم كلب، كلب دي قبيلة كثيرة الأغنام عندها غنم كثيرة أوي، بعدد شعر هذا الغنم تنزل المغفرة في هذه الليلة سبحان الله، إلا لمشرك أو مشاح. وفي رواية قتل النفس، والرواية التي ذكرناها في بداية الخطبة، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. المسألة كلها قلم. كثير من الناس يقول لك الحمد لله أنا في مأمن من الشرك، ضمن خير يقول كيف تأمن من قال فيه إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الموحد الحنيف المائل عن كل شرك إلى التوحيد الخالص يخاف على نفسه وبنيه أن يقع في مسألة من الشرك. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالواحد لازم يخاف، لازم ينقي قلبه أولا، ألا يتعلق القلب إلا بالله. شفت هدية النبي صلى الله عليه وسلم كده لحبل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى مش هيجي لي خير إلا عن طريق الله، يبقى ما فيش مجال إن أنا غش. أسرق ليه؟ أعتدي ليه؟ أظلم ليه؟ أكل أموال الناس ليه؟ أكل أموال اليتامى ليه؟ أكل حق أخوات البنات في الميراث ليه؟ طالما إن الخير اللي هيجيني عن طريق الله لابد أنه حلال. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى ما خفش أنا من ربنا، ولا أرجو إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ونذري كل الله، وتعلق قلبي كل بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ممكن قلبي يكون في إيه؟ عشان لو في مخالفة، لو في شرك أكبر أصغر أخف من أخفى من دبيب النمل، أي حاجة لازم فرصة يا جماعة. الليلة دي قريبة، اليوم 13 شعبان، غدا بإذن الله السبت 14، بعد غروب شمس الغد تبدأ ليلة 15، فأمامك فرصة، فرصة للنظافة، فرصة للتطهير، فرصة للتزكية، فرصة للتنقية. أموات أفضوا إلى ما قدمت، هم أولياء، هم غير ذلك، الأمر بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فلا أسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا أسأل إلا الله، فلا أتعلق بمقبول أيا كان، فلا أطلب مدد من ميت كائنا ما كان. لمدد يا رسول الله، لمدد يا حسين، لمدد يا فلان، أيا كان هذا الرجل أو المرأة، لأن المدد والعون والغوث من الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا كان حي في مسألة لا يقدر عليها إلا الله، كيف أطلبها من الميت وهي لا يقوم بها الحي ولا الميت؟ فلا بد أن أعلق قلبي بالله. من ذلك إن الإنسان يطلق لسانه بالحلف بالقسم بغير الله، الحلف القسم تعظيم ولا يعظم على الإطلاق إلا الله. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من حلف في غير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. مسألة مش سهلة، وإحنا ما أشهر أن نحلف فنقول والنبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص ألا تحلف إلا بالله أو بالطلاق، ليه؟ أو بالميت أو بالحي أو بالذمة أو بالأمانة أو بالشرف أو بالعيش والمال. من حلف بالأمانة فليس منا، ليه تروح هذا الطريق؟ ليه تحرم نفسك الخير؟ الألسن مغارف القلوب، فلما قلبك يعظم الله فلا ينطلق لسانك إلا بذكر الله والحلف بالله لا بسواه. كذلك ألا يأتي الإنسان العرافين السحرة المشعوذين، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إزاي يدعي الغيب؟ أقول لك ده سر باتع، أو بعرف المسؤول راح فين، هات لي حتة من أطر اسم أمه، يعمل حسابات، يكتب طلاسم وكلمات غير مفهومة، يستعين بالجن. والله عز وجل نص وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ليه؟ قل لا يعلم الغيب إلا الله. وفي القرآن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فتبقى على يقين إن ما غاب عنك أمر غيبي، طالما إن هو ما حضروش ممكن يتصل يجيب بتليفون واحد كان حاطه، ممكن ده أمر نقدر عليه، منقول بث مباشر أو مسجل وشاهده بعد ذلك نقدم عليه. لكن واحد سرق فيروح يقول له أنا سرقت، يقول لك اللي سرقها فلان وفي المكان الفلاني، هذا أمر شاف. حتى مجرد المروح والذهاب لهؤلاء وأنت لا تصدقه صيانة لجناب التوحيد، لا تقبل لك صلاة أربعين يوما. هؤلاء لا نأتيهم ولا نؤمن بهم ولا نصدقهم ولا حتى على سبيل الاختبار. أو ممكن أصل السيارة اللي واحد غالي علي أولي، أصل إحنا مش بدل ما نظلم حد، أنت بتظلم نفسك الآن بما هو أعظم، إن الشرك لظلم عظيم. ك كذلك ان الواحد يعلق التمائم في البيت, في السيارة, في اليد, في الصدر, في سلسلة, انسيال, حظاظة. من علق شيئا وكر به اليه. ان التمائم شمش, التوله شمش, يعمل عمل. يقول لك مش عارف حاطط العمل على دين الموت ولا محطوط في كفن ولا في ودن مش عارف ايه, وكلام خزعبلات وكلام خرافات وكلام ما انزل الله عز وجل به من سلطان لسان على توحيد خالص, علاقة صافية خالصة لله تبارك وتعالى. كذلك النازل الغير الله كان يجيبه كده في الافلام, واحد بيحب واحده واهلها مش عايزين يجوزوه, فتقوم راحه عند السيده ولا راحه عند الحسين ولا راحه مقام الامام الشافعي وندب علي لو اني مش عارف حصل ايه, لقيت دستين شمع, لا مش عارف ابل فول نابت, لا اطلع ايه, هذا نذر الغير الله. شف النذر عباده, عبادة مشروعة لله سبحانه وتعالى. وإن كان في الأصل النذر مكروه لا يأتي بخير, كما نص النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تستخرج من البخيل. الأصل إن الواحد يتقرب إلى الله بصالح الأعمال ويسأل الله عز وجل بهذا العمل الصالح بما يريد وبما يحب, كما حدث في الثلاثة الذين أواهم النبي في الغار ثم جاءت الصخرة فسدت باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتقربوا إلى الله بعمل صالح قد فعلتموه. خلي لك يا أخي خبيئة, حاجة تخبيها حتى لو استطعت تخبيها عن نفسك. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث سبعة ظلهم الله في ظله ومنهم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خبيئة عمل, عمل صالح تخبيه لما تتزنق تطلعه ينفعك, تسأل الله تبارك وتعالى به, وإذا ما احتجت له في الدنيا ينفعك يوم القيامة, تقدم به على الله عز وجل فيكون سبب لرضوان الله ولرضا الله عنك. قلبك محتاج تسقية, محتاج تنقية, محتاج مواجعة, ان قلبك يبقى مليء بالتوحيد الخالص لله, ان يعلم ان الله هو رب كل شيء ومليكه, أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, وأنه على كل شيء قدير. توحيد الربوبية, توحيد الله في أفعاله, شيء كده نازل من فوق لتحت, خالق رازق مدبر محيي مميت قدير جل في علاه. توحيد الألوهية أو الإلهية, توحيد الله في أفعال العباد, صلاتك لله, صيامك لله, نذرك لله, استغاثتك بالله, استعنتك بالله, خوفك ورجائك من الله وبالله, وأن تعلم أن لله أسماء حسنى وصفات عليا. إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدة, من أحصاها دخل الجنة. تشغل نفسك بأسماء الله الكريم, تشغل نفسك وتحفظها وتجمعها وتعرف معناها وتعمل بمقتضاها وتدعو الناس إليها, هنيئا لك, رضوان الله والجنة. قلب بنهتم قوي يا جماعه بالشكل, بنهتم قوي بشعرنا, تلاقيه مواظب عند الحلاق وممكن يروح للحلاق مرتين في الاسبوع, بيهتم جدا بثيابه وممكن يمشي مسافات عشان يجيب ثوب, أو الله يكون كعزكم حذاء أو حزام أو شراب ويهتم لذلك ويبالغ وينفق أموال كثيرة جدا وينسى محل نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم ينص التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، والله عز وجل نص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فرصة إن الواحد في اليوم وفي الغد، طبعا النظافة دي على طول يا جماعة، بس ده محتاج مزيد عناية. أنا أسف في المثال، لو جاي لك ضيف عزيز بترتب له المكان وممكن تكون غلاوته زيادة قوي تكنس السلم وتمسحه لغاية البوابة، وممكن لو شفت حاجة في الشارع تنظفها وتعملها عشان حسن استقبال لحبيبك حتى لا يقع عينه منك على قبيح، فكيف بموضع نظر الرب تبارك وتعالى من قلب سليم؟ يبقى جاهز لرمضان. وفي أمر ثاني في نفس المستوى من الأهمية، إلا مشرك أو مشاحن، المشاحنة، العداوة، البغضاء، الكراهية، الأذية، إن يبقى صدره معبي على المسلمين. إن من أفضل ما تتقرب به إلى الله سلامة الصدر للمسلمين. الرجل اللي كان من السبع البكائين في غزوة تبوك كما حكى ربنا تبارك وتعالى في سورة براءة، فدحت الكفار والمنافقين ووصفت أهل الإيمان. لما جاء هؤلاء السبعة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ما يخرجون عليه للغزوة، قال لا أجد ما أحملكم عليه، فعادوا باكين في حزن شديد. والله عز وجل صور المشهد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. رجل روح البيت، ربنا أمرنا بالجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا وحثنا عليه، وما فيش عند النبي حاجة يحملنا عليها، وانا فقير ما عندي شيء اعمل ايه؟ شفت الهم للمسلمين؟ شفت الحرص على الدعوة الى الله فلم يجد شيئا؟ شفت الفكرة؟ عشان توصل لاجمل رمضان لازم افكار جديدة، لازم حاجة فريدة، لازم تتلذذ لذة عبادة، لذة الفكر. رمضان شهر الصيام، هشتغل في تفطير الصائمين، أعمل مائدة ولو لشخص واحد في المسجد، أعزم واحد في البيت ولو شخص واحد، أود أكل مطبوخ لواحد ولو أسرة واحدة، أود لهم أكل ناشف يطبخوه على مزاجهم، أنوع عدة أشكال. الصلاة في بالليل وفي بالنهار، في فريضة وفي تطوع، في قبلية وفي بعدية، في تراويح، في وتر، في ضحى، في مطلق النفل. رأيت رجل برجل واحد يصلي التراويح، وبعدما انتهى الإمام من الصلاة وخرج الناس مسرعين قاعدين يتنفسوا ويتسابقوا على الخروج من الأبواب على الرجلين، وقام أبو رجل هذا وأكمل الصلاة حتى صلاة الفجر. يقف على رجل واحدة، جابب كده أنك ترفع على رجل واحدة وتركع على رجل واحدة وترفع على رجل واحدة وتسجد على رجل واحدة وتقوم للركعة على رجل واحدة، أكيد ده واقف على قلب قلب ملك الجوارح يخلي حتى لو أعضاء اتعطلت أو تعبت أو اتأخرت عنده بدائل, عنده استبن, عنده سباب, عنده قطع غيار, لأن القلب حي, قلب جاهز, قلب مستعد, قلب مليان بالإيمان. قال الرجل لا ضير, أتصدق بعرضي على كل مسلم, من شتمني أو ضربني أو اغتابني أو سبني أنهم في حل. سلمة صدق فبات فأصبح فقال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق الليلة؟ الرجل ما طلعش حاجة فلم يقم ولم يقم أحد, فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتصدق الليلة فليقم. فلما وجد هذا الرجل أن ما قام أحد قام, فقال له صلى الله عليه وسلم أبشر فقد كتبت في الزكوات المتقبلة. الرجل في وجود خيار الصحابة وكبار الصحابة ويقول صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة, رجل من أهل الجنة. الله يجعلنا من أهل الجنة جميعا. عشان تروح الجنة لازم يرضى عنك, يرضى عنك, وعشان يرضى عنك لازم قلب ينضب بالحياة, بالإيمان, بالطاعة, بالكره للمعصية وكل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. تبعه عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر ثلاث أيام, وجد نفس العبادة ما في زيادة. الموضوع يا جماعة مش أداء. الليلة اللي بكرة لا تخص بصلاة ولا دعاء ولا صيام ولا قيام ولا إطعام ولا توسع في المباحات. كل هذا لم يثبت فيه شيء كما يقول أبو بكر الملكي. وكل ما ورد في ليلة النصف من شعبان وفي فضلها لا يساوي سماعه. وحديث إذا كانت ليلة النصف فقوموا ليلها وصوموا نهارها مكذوب موضوع, ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع مش موضوع عبادة. مزيد العناية في هذه الليلة يا جماعة مش إنك تزود على الورد جزء القرآن, ولا تزود على صلاتك في الليل ركعتين, ولا تزود على نفقتك شيء من المال أو الإكرام أو الإطعام. لا لا لا, تهيئة, تجهيز, استعداد. أنا أسف في المثال, مثال أنا ما بحبوش, لكن مثال واقعي يقرب لك الفكرة التي أتمنى أن تصل إليك. لعب الكورة إذا ما تضربش ما بيلعبش, ولو نزل بسهولة جدا يجي له إصابة, ولو نزل مش هيبقى على الانسجام في الخطة, هيخالف. ولو وفق وجاب هدف هيبقى أقل لو إنه اتدرب. أنا أسف في المثال والله, بس ناس كتيرة جدا بتدخل على رمضان وهي مش متعودة الصيام, يبقى اليوم الأول ده أو الأيام الأولى أصعب أيام حياتي. أنا أسف في النظر, تلاقيه قاعد يلحلح, قاعد يطلع في وقت النهار, قاعد نايم لا قادر يصلي وعينه مزغللة ولا عارف يقرأ ولا طايق حد, وخصوصا بتوع الدخان. ربنا يتوب على كل عاصي, ربنا يتوب على المدخن. أجمل رمضان بقى يعني بلا رمضان بلا دخان. عمرك ما هتحقق أجمل رمضان وأنت مصب على العصيان. نداء رمضان نداء طاعة لأهل الإيمان باغتنام رمضان والفوز بالجنان والنجاة من النيران وبمعصية الشيطان. لم تصل إلى القلب السليم, لم تصل إلى أجمل الأيام وأنت ملازم معصية الرحمن. مسكين ده والله. لكن انت تمسك نفسك عن الحلال وتسيب نفسك على الحرام ليه؟ تشرب نار ليه؟ تشرب نار واحنا نقول نعوذ بالله من النار؟ تخسر اموال ليه؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. لن يستقيم لك رمضان مش هتتلذذ به, مش هتحس بطعمه وبحلاوته وانت بتخلط وانت شوية وشوية وانت تقول خلاص بقى قضينا يوم جميل وصلنا صيام طيب وصلينا التراويح وقرأنا ورد قرآن ناخد راحتنا بقى. والله يا جماعة في ناس بتظن ان رمضان بالنهار بس والليل ده مش رمضان. اما اللي الليل ده ايه؟ شوال. ليل رمضان ده شعبان. هو رمضان بالليل وبالنهار, ايام كلها ايام رمضان. مش كونك صايم تلتزم عبادة, خلص الصيام تنطلق. الله عز وجل لما قال كلوا واشربوا المباح الحلال الحرام هيمنعك لذة العبادة. حتى الزيادة في المباحات, وحولنا الشهر من شهر جوع إلى شهر أكل, ارتفاع وغلاء في الأصعب. ليه؟ ده الطبيعي. حتى لو الناس بتاكل ثلاث وجبات بقوا وجبتين, يبقى مفروض هننزل من الإمكانيات التل. مفروض يبقى فيه كاسات في الأسواق, مش بعض الأسواق تدخلها تلاقيها ممسوحة مس, وكأن الناس داخلين على مجاعة, وكأن الناس يعني في ايه. المفروض العكس. المفروض ان انا اتخفف, اتقلل, ادي فرصة, ادي مساحة من الافكار الجميلة. شفت بعض الاسر يقول لك احنا لا هنطبخ ولا نعمل, او نخفف الطبيخ, او نقسمه على ايام, وبدل غسل صحون واطباق ومعالق اطباق وبقية وخلص ويمي, والنص ساعة اللي احنا هنضيعها في الغسل دي والمواعين نقضيها في القرآن, نقضيها في حلقة في البيت, نقضيها في زيادة قيام, نقضيها في مذاكرة ومدارسة, فرصة نتدبر القرآن. كتير جدا يا جماعة ما بيجهز نفسه في شعبان فيدخل الإمام يصلي. الله يعين الأئمة. الله مرة لقيت واحد أيام ما كنت إمام مسجد جاي قبل رمضان كان يقول له يا شيخ أنت هتعمل فينا إيه السنة دي؟ هعمل فيكوا إيه؟ قلت له هتبحوا هتبحوا هعمل فيكوا هنصلي هنصلي هنعمل إيه؟ قال لي لا ما إحنا لازم نتفق عشان ما نختلفش من بعض, وقاعدين يحددوا لك بالحد, تبدأ بكذا وتنتهي بكذا وتصلي بكذا ويبقى مش عارف إيه. فمرات بتقرأ آيات تخشع فيها, فممكن تقف عند الآية, ممكن تكررها. لقيت واحد واقف اللي بيقول لك يا شيخ مش عايزين لف وضال من أول يوم, اللي هتكرره تخصمه من الإجمالي. ده عايش القرآن؟ ده عايش طعم وحلاوة كلام الله؟ ده عايش إن الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ ده عايش تدبر والنظر في ما وراء المعاني كده, وتعيش الكلمة يعني إيه بسم, يعني إيه الله, يعني إيه الرحمن, يعني إيه الرحيم. تقعد تعيش مع الآية, ليه الحروف المقطعة, ليه ألف لام ميم, ويعني إيه الله أعلم بمراده, وتقعد تعيش مع الكلمة. ذلك الكتاب اللي احنا بنقراه ده القرآن لا ريب فيه, لا شك إنه كلام رب العالمين, كلام ربنا. زود يا إمام, اقرأ كمان حسنات كتيرة, ننال العفو والغفران. ده شهر القرآن مش شهر الله ولا المسلسلات ولا الأفلام ولا البرامج ولا ماتشات الكورة ولا الدورة اللي بيعملوها ولا حتى مسابقة ثقافية ولا الكلام ده. عايزين أجمل رمضان, عايز الشغل اللي يرضى ربنا عنه. الصحابة كانوا بيسألوا النبي كده, أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ أنا عايز حاجة أجمل حاجة توصلنا بسرعة حتى في القلوب. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل, قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة ناس فهمة وناس أهل صدق، قالوا صدقوا اللي سألنا عرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو ده القلب اللي احنا عايزينه. الأصل في المؤمن كما حكى ربنا تبارك وتعالى، ربنا قول أهل الإيمان اغفر لنا ولمن سأ الله لا لا لا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. خلي بالك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هي دي سلامة الصدر، سلامة الصدر اللي خليك تحب الخير لجميع المسلمين، تبذل الخير للجميع، تسعد بسعادة الجميع، تشارك أحزان الجميع. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، أي الناس أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخل على المسلمين الخير والسرور والسعادة. قبل الخواطر يا جماعة، عبادة جميلة خالص تكبر خواطر الناس، ولما تسير في هذا الطريق يجبر الله خاطرك ويجبر كسرك ويكون معك في نوائبك فرصة إن الواحد يتجهز إلا لمشرك أو مشاحن. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم والله على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من سلامة الصدر وسخاوة النفس قصة أبحث في كل خطبة عن مجال أن أحكيها أختصرها حتى لا أطيل. رجل مريض دخل مستشفى، حطوه في غرفة مع واحد حالته مشابهة. الرجل ده مش مسموح له أن يتحرك ولا يقوم من على السرير أبدا. احمد ربنا على العافية، احمد ربنا على الصحة، مش قادر يتحرك، حطينه على فرشة خاصة، الفرشة اللي هي عشان القرح، عشان جلده ما يتقرحش. والثاني نفس الحالة بس مسموح له ان هو يجلس ساعة بعد العصر. خلي بالك، فكان اللي بيجلس ده امامه شباك، فيجلس يخفف. سلامة صدر والله، سخوة نفسه والله، نصيحة للأمة والله، للرجل اللي معاه في الغرفة تاني بقى نايم، فيقعد يحكي له اللي شايفه برا الشباك، ويحكي له كل يوم قصة لمدة ساعة. يقول له أمام الشباك ميدان كبير واسع، وفي طريق، وفي ناس بتبيع، وفي واحدة بتعدى الطريق بابنها، حسب يا ست من السيارة. كل يوم يجيب له قصة، فكانت سلوة وتسلية هذا الرجل الساعة ليس التي يراها بل التي يسمعها من جاره. وفجأة الرجل اللي كان بيجلس ويحكي له مات. حتى هذه النعمة حرمها. صلى الله يحرمنا النعمة ويعنا على شكر النعمة. اللهم أمين. فالرجل أصابه حزن جيد جدا فقال لضي أم ندع على الموعظة؟ قال لو سمحتي خليني مكان صاحبي. قالت ما فيش إلا أنت، ما فيش مشكلة، بحطك مكان صاحبي. طيب إزاي يقف يشوف اللي في الشباك؟ قعد يحاول فترة طويلة جدا، يطلع شوية بشوية لغاية ما طلع، ففوجئ أن الشباك بيطل على منور سد، حيطة سد. نادى الممرضة، كن بعد ما اتنقلت وحاولت وتحطين على الشباك ده، أنا عايز على الشباك الثاني. قالت له الغرفة يا فيها شباك واحد. قالت له أنا عايز الغرفة اللي الشباك اللي على الميدان. قالت له ليس في الغرفة إلا هذا الشباك. قالها مال صاحبي قاعد يحكي لي كل يوم اللي في الميدان واللي برا الشباك. فسكتت. فقال لها يعني بقى متغاظ وعايز كده. فقالت له إن صاحبك كان أعمى لا يرى، أراد أن يجبر خاطر صاحبه ولو بالكلام. هو لا يملك إلا الكلام، فتحرك به عطاء وحبا وبذلا لإسعاد الناس. تخيل انت بقى لما تستخدم نعم ربنا تبارك وتعالى اللي انعم عليك بها وهي كتيره جدا في اسعاد الناس. سلامه الصدر، فرصه نستقبل رمضان هدنه بقى يا جماعه، نريح نفسنا شويه بلا مشاكل، بلا مزعجات، بلا حقد، بلا حسد، بلا غل، بلا رياء، بلا سمعة. من سمع سمع الله به، من راء راء الله به. ليه خلاها كده؟ علاقات طيبة، علاقات محبة، وخصوصا الأخوات. شايف الحضور ما شاء الله عند النساء، ربنا يجزوك خير رجال النساء، والحضور الطيب الجميل ده صلى الله يبارك في هذا الجمع، ويبارك في من يقوم على هذا الأمر، ويبارك في من يسر هذه الاجتماعات. اللهم أمين. شيء جميل جدا نحن نبذل أنفسنا نصيحة تدينا لله، نعمل برنامج ننبه الناس ان في رمضان. ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها يا جماعه، وانخدت بالها يبقى للاكل وللشرب، وعايزين نعمل الدوره رمضانيه ويخلي المباراه النهائيه في العشر الاخير. اكن السنه كلها مش سعيان، نجي في احب الايام وارجى الليالي ونستخدمها في اللعب، عشان تجيب كاس، عشان تجيب مدرية، عشان يبقى خدت الاول في الدوره. طب ما في اجمل من كده بكتير. حط إننا هسبق العالمين إلى الله في رمضان 1437، أبقى لربنا أقرب واحد. إيه المال؟ أعمل خطة. كان يقول بعضهم ما وجدت متعبدا لله بعبادة إلا تعبدت بمثلها وزدت عليها، وددت ألا يسبقني إلى الله أحد. أخلي الصيام ملوش زي بعض الناس، مايل أنا آسف خايل، يقول لك ربنا يعين ده رمضان اللي جاي ده 15 ساعة ودرجة الحرارة إيه، بقوله هتبقى أعلى معدلات. طب أنت بتقول الكلام ده ليه؟ ليه يعني؟ نفطر؟ ما نصومش؟ ولا نعمل زي المباراة نعمل الصباح بين الشوطين بعد الظهر ناكل نص ساعة ولا نشرب الساعة؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه الكلام اللي يصد عن سبيل الله ده؟ طب ما أنت تصوغ الكلام بشكل جميل، تقول أيها المسلمون أيها الصائمون أبشروا، زادت ساعات الصيام فزاد الأجل، زاد العطش فيزيد الذول لارتواء. إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان، من الري والارتواء، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. فرصة فرصة جهز واستعد. وهذا أحد أنواع التهيئة لاستقبال هذه الأيام المباركة، استقبال سيد الشهور بسلامة الصدور. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوبنا، وأذهب الحقد والغل من بيننا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلموا منا متقبلا. اللهم بلغنا رمضان على خير، ووفقنا فيه لكل خير، وأعنا فيه لما تحبه وترضاه، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل للظلم، والإحسان للجور، وإيتاء ذي القربى لا لقطيعة الرحم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأقموا الصلاة.